قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الصافات مطلعها قول الله تعالى: قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا الكلام يقوله رجل من أهل الجنة لصاحب كان له في الدنيا يشكك في البعث، فأطلعه الله عليه وهو يعذب في النار، فناداه قائلا: تالله، أي والله، إن كدت لترديني، أي إن كدت لترديني في النار، إن كدت لتهلكني، ولولا نعمة ربي، أي بتثبيتي على الإسلام والإيمان، لكنت من المحضرين، أي لكنت من المحضرين في العذاب. قوله تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، هذا قول يقوله أحد أهل الجنة لما رأى صديقا له كان في الدنيا رآه في النار، رأى صديقه الذي كان يشكك في البعث رآه في النار فقال له هذه المقولة. قوله تالله، أي والله، ولا يخفى عليكم أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، الله، بالله، والله. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أي أكنت تقول لي ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ هنا وقفة وسؤال يطرح: كم الموتات التي يموتها الشخص؟ اثنتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، ما هما؟ نعم، عند النوم. لا، مش معصوم. نعم، ها؟ طيب، عند سؤال الملكين معروفة أنها الموت التي ستموتها، والبعث يسمى موت. نعم، الأولى. نعم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أي وأنتم في أصلاب آبائكم وقبل خروجكم من فروج أمهاتكم. هل كل الخلق على هذا أو هناك من يموت أكثر من الموتتين؟ هناك من يموت أكثر من الموتتين، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كذلك قتيل بني إسرائيل الذي أحياه الله زمن موسى، إذ الله قال أو إذ قال موسى عليه السلام اضربوه ببعضها، وكذلك من أسموه العزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وكذلك الذين أحياهم عيسى، فهؤلاء لهم ميتات زيادة عن سائر الناس. قال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ أكنت تقول لي هذا؟ الحمد لله الذي كذبتك في هذا، ولئن هذا لهو الفوز العظيم، أي ما أنا فيه والحمد لله الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، أي فليستبق المستبقون وليجتهد المجتهدون. أذلك أي النعيم خير نزلا، أي خير ضيافة، أم شجرة الزقوم؟ هنا مقابلات. أي ما أنا فيه من النعيم خير نزلا، أي ضيافة وإكراما، أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. فالحديث هنا عن شجرة الزقوم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ هل شجرة الزقوم هذه هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ إذ الله قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن فتنة للناس. فهذا قوله إنا جعلناها فتنة للظالمين، فتبين بهذا أن الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، هي شجرة الزقوم، لأن الله قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي وجعلنا الشجرة الملعونة في القرآن فتنة أيضا للناس. وهنا قال: إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال تعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين. كيف فتنة للظالمين؟ قال: الظالمون من أهل الكفر محمد يتوعدنا بشجرة الزقوم ويقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. كيف هذا والنار تأكل الأشجار؟ النار تأكل الأشجار، فهذا يدل على الكذب، كذا يقولون. فكان جوابا أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فربنا الذي أعطى النار قوة على الإحراق، هو الذي جعلها بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فجوابنا على كل ما يثار حول المعجزات: كيف سخرت الريح لسليمان؟ كيف ألان الله الحديد لداود؟ كيف كان عيسى يحيي الموتى؟ جوابنا على كل هذا أن الله على كل شيء قدير، قادر ربنا على أن يجعل شجرة تنبت في وسط النار، ليس هذا بعزيز على الله. هناك ثلاثة أشياء ذكرت في القرآن جعلها الله فتنة للظالمين، منها رحلة الإسراء والمعراج، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والثاني شجرة الزقوم، والثالث عدد خزنة جهنم، عدد خزنة جهنم. قال تعالى: عليها 19. قال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال أهل الكفر: عدد الخزنة 19، كل 1000 منا يقتلون واحدا ونحتل الجنة بالقوة. ففتنوا بالعدد، وفتنوا بشجرة الزقوم، وفتنوا برحلة المعراج، قالوا كيف يدعي محمد أنه أسري به هذه الليلة وعرج به إلى السماوات ويرجع بين ظهرانينا؟ ففتنوا بسبب ذلك. قال تعالى في شأن شجرة الزقوم: إنا جعلناها فتنة للظالمين، أجعلناها صرفا لهم عن الحق، فقد أنكروا وجود شجرة في وسط النار ففتنوا بذلك عن الحق. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي في وسط النار، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كأنه رؤوس الشياطين. هل أنت رأيت رؤوس الشياطين؟ أنت لم ترها، فلماذا شبهت شجرة الزقوم بشيء لم نراه؟ لم نراه. فقيل إن المنقطع في أذهان الناس عن رؤوس الشياطين أنها مناظر مخيفة مرعبة، فللمنقدح في أذهانهم شبهت شجرة الزقوم، شبهت بالمنقدح في أذهان الناس تجاه الشياطين. والشيطان كما لا يخفى، هل له قرون أو ليس له قرون؟ له قرون أو ليست له قرون؟ والدليل أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. قال تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا أكلون منها، أي أكلون من شجر الزقوم، فمالئون منها البطون، يعني يأكل ويملأ البطن. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، شرابا من الماء الذي بلغ أعلى درجات الغليان، كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فامتلأت بطونهم بشجر الزقوم أو بالطعام من شجر الزقوم، احتاجت إلى أن تبرد لأنها نيران تشتعل، فجاءت تبرد بماذا؟ ما بردت. لهم عليها لشوبا من حميم، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. شجر الزقوم وحده كفيل بإماتتهم، والماء ماء الحميم كفيل بإماتتهم، ووجودهم في النار كفيل بإماتتهم، والضرب بالمطارق على الرؤوس كفيل بإماتتهم، فكل سبب بمفرده كفيل بإبادتهم. ولكن كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان، تأتيه أسبابه من كل مكان، وما هو بميت، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هنا سؤال يطرح. قال تعالى في شأن طعام الكفار: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فطعامهم هنا الضريع. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فذكر شجر الزقوم وأن ثماره طعام الأثيم. وقال تعالى: ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار، فكيف الجمع؟ هنا لا طعام إلا من غسلين، ليس لهم طعام إلا من ضريع، شجرة الزقوم طعام الأثيم، فكيف الجمع بين كل هذا؟ جمع بعض العلماء بوجوه من الجمع، منها أن طوائف من الكفار طعامهم الدائم الزقوم، وطوائف أخر طعامهم الدائم الضريع، وطوائف آخرون طعامهم المستمر الدائم هو الغسلين، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون إنهم يمكثون زمنا يأكلون طعاما واحدا، فزمنا آلاف السنين على طعام واحد، شجر الزقوم، آلاف السنين على غسلين، آلاف السنين على الضريع، هكذا قال فريق من أهل العلم، فالله أعلم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. الأكل حتى تمتلئ البطون جائز أو مكروه؟ واحد يأكل حتى تمتلئ بطنه، جائز هذا أو مستحب؟ ماذا عندك أنت يا أزرق؟ مكروه لماذا؟ نحن قوم، يقوله أخوكم، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. لا يصح. نعم، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لكن سنده ضعيف مع شهرته، ثلث لطعام، ثلث لشراب، ثلث لنفس. نعم، يجوز أن تأكل وتشبع. أكلنا مع رسول الله حتى شبعنا، يقوله أبو طلحة. أبو هريرة قال لا أجد له مسلكا، لكن هل هذا يعني الانتفاخ؟ إذا استدللت عليك بعموم كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، آية جامعة تؤدي المعنى، معنى التوسط في كل شيء. إنهم لا يأكلون منها. وجرب إذا أكلت يوما حتى تنتفخ، تنام كما تنام الدابة وكرشك مرتفع وقد ملئ فولا على ترمس، على رز، على بطاطس، على ماء، على خروب، وأنت جالس ماذا تصنع؟ تؤذي من حولك بالروائح الكريهة التي تخرج منك، لا تستطيع أن تقوم لصلاة ليل، ولا يستطيع قلبك أن يتدبر المعاني. قلبك مشغول في ماذا؟ في ضخ الدم لهضم الطعام المتكدس. ليس هناك وقت للفكرة، ليس هناك وقت للفكرة. ولذا ينصح بعض الأطباء من يذهبون إلى الاختبارات، خاصة اختبار الثانوية ونحوه، ألا يأكلوا فولا كثيرا قبل في الصباح، لأن الفول يمكث في البطن كثيرا ويحتاج إلى مجهود من القلب والعقل لهضمه، فينشغل العقل عن التفكير السليم في هذا الصدد، كذا قالوا فالله أعلم. الشاهد أن أهل الكفر لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، إذا ملئت البطون تحتاج إلى مهضم، صح كده ولا؟ تحتاج، خاصة إذا كان الطعام حارا يحتاج إلى مهضم، فيأتون بماء الحميم يشربونه يقطع أمعاءهم، عياذا بالله، عياذا بالله. قال تعالى فإنهم لآكلون منها البطون، لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يعني يأكل ويشرب وينتفخ، يأكل نار يشرب حميم، والمأوى إلى ماذا؟ ينام في الجحيم والعياذ بالله. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم على ضلالات، فهم على آثارهم، فهم على آثارهم يورعون، ساروا على ما سار عليه الآباء من عبادة غير الله كالوثن والصنم ولم يفكروا. قال تعالى: فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فيه أن الكثرة ليست بمؤمنة، لقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فسحقا للديمقراطية التي بنت على آراء الشعوب ورفضت أمر الله، يقولون الرأي للأكثرية، إذا الأكثرية وافقت على شيء سمع له وأطيع بغض النظر عن أمر الله وأمر رسوله. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أي رسل، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم، إلا عباد الله المخلصين أي الذين أنذروا وكانوا من عباد الله المخلصين سلمهم الله ونجاهم الله. ثم يقول تعالى ويذكرنا بنبيه نوح عليه السلام: ولقد نادانا نوح، نادانا معناها دعانا، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. استمع إلى هذه الآية، يعني أجبناه خير إجابة. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، سبحان الله، نعم المجيب هو الله، نعم المجيب هو الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. من الذين عناهم الله بأهله الذين نجاهم الله معه؟ ابنه كان كافرا، زوجته كانت كافرة وابنه كان كافرا، فلعل له أبناء غير هذا الولد بلا شك. ونجيناه أهله من الكرب العظيم، وهو الطوفان الذي غطى الأرض، وجعلنا ذريته هم الباقين، جعلنا ذريته هم الباقين. فلم يعش إلا من كان من ذرية نوح عليه السلام، هم الذين أبقاهم الله. إذن جاء على أهل الأرض زمان كل من عليها صالح، وهو الزمن الذي عقب إغراق الأرض ومن عليها إلا قوم نوح، طوفان. فبعد الطوفان لما استقرت السفينة على الجودي كل من على الأرض كان صالحا، لأن كل من خالف نوحا أهلكه الله. فلذلك يذكرنا الله بهذا، يذكرنا الله بآبائنا الصالحين، فيقول لنا: ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية الصالحين الذين حملوا مع نوح، آباؤكم أناس طيبون، آباؤكم أهل إيمان. فكل من على وجه الأرض الآن آباؤه طيبون، إذا رددنا الأمر إلى ما كان بعد الطوفان، فكل الموجودين الآن من ذرية المحمولين مع نوح عليه السلام. قال تعالى: وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. تركنا عليه ماذا؟ تركنا عليه تبريكات وتسليمات وثناء حسنا عطرا. تركنا عليه في الآخرين الذين جاءوا من بعد نوح يثنون على نوح عليه السلام. هل يجوز لي ولك أن نقول: يا رب يا رب، إذا متنا، إذا توفيتنا، فاجعل لنا ثناء حسنا في أوساط الناس؟ هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء: يا رب إذا قبضتنا إليك فلا تجعل الناس يسبوننا ولا يلعنوننا، إنما يا رب اجعلهم يثنون علينا ويترحمون علينا؟ هل لنا أن ندعو بهذا الدعاء؟ نعم لنا ذلك. لنا سلف صالح، إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب اجعل لي ثناء حسنا على ألسنة عبادك الذين يأتون من بعدي. ولذلك فإن في كل صلاة نصليها نقول: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في صباحنا ومسائنا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في القرآن ثناء على الخليل، حتى اليهود يثنون على الخليل ويسمون باسمه، لكنهم وإن كانوا يحولون إبراهيم لإبراهام لكنهم يدعون أنه كان يهوديا، والنصارى يدعونه نصرانيا وما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فالشاهد من ذلك أنه يجوز لنا أن ندعو ربنا أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. فهناك قوم بعد موتهم يتبع باللعنات، قال تعالى في شأن فرعون وقومه: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال تعالى في شأن أقوام: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالشاهد من ذلك أنه يجوز لنا أن ندعو ربنا بأن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. يجوز لنا أن ندعو ربنا أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا على ألسنة من يأتون بعدنا. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: أتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، أي في كل العوالم. إنا كذلك نجزي المحسنين، ليس نوحا فقط الذي يجازى بمثل هذا الجزاء، إنما إنا كذلك نجزي المحسنين، فكل محسن يجازيه الله سبحانه وتعالى، كل محسن يجازيه الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما نذكر بهذا حتى يخرج القصص من حيز الخصوص إلى حيز العموم، كما قال تعالى في شأن سفينة نوح: نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. فكل من شكر يجازيه ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم، الشيعة الأنصار والأتباع على الدين، أي وإن إبراهيم لمن شيعة نوح، من أنصار دينه، من السالكين مسلكه، من السائرين على دربه. قال: وإن من شيعته لإبراهيم، فاسم الشيعة أصلا الشيعة الأنصار، شيعة الأنصار. قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، أي وافى ربه يوم القيامة بقلب سليم من الشرك، بقلب سليم من الشرك. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ يقول لأبيه: أنت تصنع الصنم بيديك يا أبي، وبعد ذلك تعبده؟ كما قالت أم سليم لأبي طلحة: يا أبا طلحة، لما تقدم للزواج بها وكان كافرا، يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، إن مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري. ثم قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت إلهك الذي تعبد ألم يصنعه نجار قبيلة بني فلان، والذي صنعه بيده؟ ولو شئت أن تشعل النار فيه لأشعلتها يا أبا طلحة، كيف تعبد هذا؟ فما زالت به حتى أقلع عن عبادة الصنم. إبراهيم قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ ما هذه الأصنام التي تقف أمامها ذليلين خاشعين وتسألونها وترجونها، كما يفعل اليابانيون الآن الكفرة؟ يخترع أحدهم الاختراع ليس له مثيل في الدنيا، وأمامه صنم على الترابيزة، بعد أن يخترع بدلا من أن يشكر الله ويقول الحمد لله يسجد للصنم ويعبده. فالحمد لله على سلامة العقول، على الإيمان. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أئفكا آلهة، آلهة مفتراة غير الله تعبدونها وتتجهون إليها؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني هل تتصور أن هذا الحجر إله؟ كيف ذلك؟ كيف تتصور أن هذا الحجر إله وتسجد له وتقف متذللا خاشعا تقول له: اشفني ولدي يحتضر، اشفيه؟ كيف تتصور هذا؟ ونحن نقول مثله للنصارى: لما لهم علينا من الحق؟ كيف تعتقدون أن طفلا كان في المهدي وهو عيسى؟ ألم يكن عيسى طفلا في المهدي؟ ألم يكن يرضع؟ ألم يكن يبول؟ ألم يكن يلف في القماش؟ هل تعتقدون أن هذا رب العالمين؟ تأتي امرأة تحمل رب العالمين على ثديها وتلقمه ثديها، كيف تظنون هذا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هل تظنون أن فالق الحب والنوى ومن بيده ملكوت السماوات والأرض تحتويه بطن امرأة، أو يخرج من من فرجها عند الولادة ويلتقم ثديها باكيا، كيف تظنون برب العالمين هذا الظن؟ ما ظنكم برب العالمين؟ وإن كنتم تظنون أن مريم إله، أليست قد ماتت؟ ألم تكن تدخل الحمام وتقضي حاجتها؟ ألم تولد؟ أليس لها أم؟ ما شأن أمها امرأة عمران؟ هل سنسمها بأنه أم الإله؟ أم الله يا مريم هي امرأة عمران؟ ما ظنكم برب العالمين؟ فالخليل يحاجج قومه من هذا. تظنون أن الله حجر؟ تظنون أن الله حجر؟ كما نحاجج البوذيين والهندوس فنقول للهندوس: أتظنون أن الله بقرة؟ كما يفعل الهندوس الآن، ويقف كبيرهم الهالك غاندي في المحافل الدولية وكان رئيسا للهند يقول: إن أمنا البقرة الرؤوم ما زالت تعطينا وتعطينا، ولا تأخذ منا إلى بعض عيدان البرسيم. أمنا التي ربتنا أرضعتنا سنتين وتطلب منا طول الدار إكرامها، لكن أمنا البقرة كذا يقول الرحيمة بنا: تعطينا وتعطينا ولا تأخذ منا إلا بعض البرسيم. لذا فإن كذا يقول: سنزال نعبدها ونقاتل من أجلها حتى الموت. يقول هذا أمام رؤساء العالم في المحافل الدولية، وهم مع كفرهم منهم من هو ساخر منكس رأسه يضحك، ومنهم من يزدري. فعياذا بالله نقول لأمثال هؤلاء: فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم. هل هذه النظرة هي التي عناها الله بقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هل هذه هي تلك؟ الله أعلم بالصواب من ذلك، لكن لعلها حادثة مستقلة. نظر نظرة في النجوم، نظر إلى السماء. لما طلبوا منه الخروج معهم، قيل لعيد من أعيادهم طلبوا منه الخروج، قال: آسف، إني سقيم، أنا مريض، إني سقيم. فتركوه وانصرفوا. هذه إحدى الكذبات التي كذبها الخليل، سنتان في ذات الله: قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة قوله في سارة: هذه أختي. فقال إني سقيم. هل يجوز للشخص أن يتعلل لترك الباطل بعلة فيها كذب؟ الخليل صنع ذلك، لكنه يعتذر عن ذلك يوم القيامة لما يطلبونه للشفاعة، يقول: نفسي نفسي، إني كذبت 3 كذبات. فيتعلل، يعتذر عن الشفاعة بهذه العلة، قال: إني سقيم. فماذا كان لما قال لهم إني سقيم؟ فتولوا عنه مدبرين، انصرفوا عنه وتركوه وشأنه. فراغ إلى آلهتهم. قيل أتاها ببعض الطعام، ويعرف أنها لن تأكل، لكن لإقامة الحجة عليهم. فقربه إليهم، قال: ألا تأكلون؟ راغ إلى آلهتهم، أسرع، راغ من الروغان بسرعة إلى آلهتهم، ومعه الفأس، وأتى بالطعام. يقول للصنم: ألا تأكل؟ أنت شكلك شكل البشر، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ لماذا لا تردون علي؟ هو يعرف أنهم لن يردوا، لكن إقامة الحجج. ما لكم لا تنطقون؟ خلاص سكتوا. فراغ عليهم ضربا باليمين طفق يكسرها بكل قوة بيده اليمنى القوية فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون أقبلوا إليه مسرعين واجهوه تفاصيل ذلك في سورة الأنبياء لما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين من هذا الظالم الذي فعل ذلك قالوا سمعنا فتى يذكرهم شاب صغير يذكرهم يقال له كأنه لم يكن بالمعروف يقال له إبراهيم وهنا من إنصافهم في هذا الباب قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون لا يريدون مع كفرهم أن يعاقبوا الشخص إلا بالجريمة التي اجترمها من وجهة نظرهم فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون سبحان الله قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال ساخرا منهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم قالوا نعم نحن الظالمون فقالوا إنكم أنتم الظالمون كادوا أن يهتدوا ثم نكسوا على رؤوسهم ارتدوا ثانية قائلين لقد علمت أنت عارف إنها لا تعرف تتكلم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون إذا كانوا لا ينطقون كيف تعبدونهم قال فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا عند قوله والله خلقكم وما تعملون هناك كتاب للبخاري سماه خلق أفعال العباد ومن الذي استدل به غيره في هذا الصدد قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق كل صانع وصنعته والله خلقكم وما تعملون بماذا أجابوه قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم ائت بمنجنيق ونار عظيم أضرمها كل يتبرع بجمع وتحطب أو شجرة كي يساهم في حرق إبراهيم والانتقام منه ابنوا له بنيانا قال بعض المفسرين أتوا بالمنجنيق كي يقذفوه به في وسط النار وأضرموا نيرانا عظيمة وكل سعى وساهم في إضرام النار وسبحان الله يحسبون أنهم يحسنون صنعا ذكرني هذا بامرأة عجوز في السعودية في القصيم كان عندها عامل هندي وكانت تكرمه فكان الولد كل يوم يأتي بخشبة نظيفة جدا قطعة خشب نظيفة ويدخرها فتقول يا ابني وايش الخشب الذي تجمعه قال يا ماما أجمع لك الخشب حتى أحرقك به بعد الموت يعني على مذهبه الحاصل أن قوم إبراهيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين تفاصيل ذلك في سورة الأنبياء قذفوه في وسط النار كل الناس مجتمعين كل أهل البلاد مجتمعين ينظرون إلى الخليل الذي سيلقى في النار نار أضرمت لا يوجد لها مثيل في زمانهم وأتوا بالمنجنيق وقذفوا إبراهيم في وسطها وظنوا أنهم قد استراحوا فبعد أن خمدت النار وطفئت النار وإبراهيم فيها يتنعم قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس بردا مؤذيا، بردا وسلاما على إبراهيم. طفئت النيران وخمدت، فإذا بهم يرون الخليل يخرج أحسن ما كان وأجمل ما كان. فكيف تراهم يصنعون؟ كيف ترى من ختم الله على قلبه يصنع؟ قال هذا ساحر، هذا ساحر. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وصفوه أيضا بالسحر، شأن وشأن غيره من الأنبياء. فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.